بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل كل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة. مر معنا قصة آدم عليه السلام، وذكر المؤلف ثمانية فوائد في هذه القصة، ونضيف على ما ذكر المؤلف بعض الفوائد حتى يتبين لك أن ليس الفوائد مقتصرة على ما ذكره المؤلف. فالمؤلف ذكر ثمانية فوائد تستطيع أن تضيف عليها بمثل هذا العدد وأكثر منهم، نضيف عليها خمسة فوائد. الفائدة الأولى من قصة آدم عليه السلام من الفوائد الإضافية التي لم يذكرها المؤلف، أن الإنسان متأثر في بيئته وعمله ووظيفته، وكذلك يتأثر بأصل خلقته من الطين. فأصل الخلقة تؤثر على هذا المخلوق. ألم يمر معنا كلام السعدي أن الله عز وجل خلق آدم من قبضة من الأرض فيها السهل والصعب، وفيها صفات متنوعة، فيها الحزن وفيها السهل وفيها الطيب وفيها الخبيث. كذلك الإنسان يتأثر بهذه الخلقة، والخلق من الطين فيه كما ذكر أهل العلم التواضع. طين، على ماذا يتكبر الإنسان؟ أصله طين. وأيضا الطين ذكر أهل العلم أن فيه المرونة، فيه التماسك، وكل هذه معاني مطلوبة. الفائدة الثانية أن الطين يوحي بضعف الإنسان وتقلبه، بضعف الإنسان وتقلبه. الطين شكله مثل ما تبي، كذلك الإنسان ضعيف، وهذا واضح في الآيات أن الإنسان ضعيف. تؤذيه بقة وتقتله شرقة، وكثير التقلب الإنسان. إنسان عليكم السلام، كثير التقلب الإنسان، خلق عجيب. يعني لو تتفكر في تفكرك فيك يكفيك، أهل العلم يقولون تفكرك فيك يكفيك. تفكر في لماذا الآن غضبت، ما تدري. لماذا الآن رضيت، ما تدري. لماذا الآن حكى الآن تبكي. أحيانا تستغرب من بعض الأفعال التي فعلتها من عظم خلق الله عز وجل لهذا الإنسان. خلق بخصائص وأمور عجيبة. فالطين يوحي بالضعف والتقلب، كما أتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عابد شرة، يعني همة، ولكل شرة فترة، أي فتور. فالإنسان متقلب بين الحماس وبين الفتور وبين الضعف وبين القوة وبين العلم وبين الجهل وبين الإقبال وبين الإدبار، وهكذا. الفائدة الثالثة أن الذي ينظر نظرا متشائما، كما يقال سلبيا دائما، فيه شبه من إبليس الذي ذكر في اعتراضه على الله سبحانه وتعالى بالسجود، قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فهو إبليس يزعم أن لم يدعي ولم ينظر في آدم إلا أنه مخلوق من صلصال من حمأ مسنون، والحمأ هو الطين الذي إذا سود وكرهت رائحته، فما رأى من آدم إلا هذه الصفة التي هي صفة صحيحة الله عز وجل أخبر بها. والمسنون الذي طالت المدة حتى خرج منه رائحة، طال المكث. فهذا الذي يقول هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم. الذي لا يرى إلا السوء، لا يرى إلا التشاؤم، لا يرى إلا كذا، فيه صفة من صفات إبليس. الآن آدم الذي الله عز وجل علمه كل شيء، الذي شرفه بخلقه بيده، الذي خلقه بأحسن تقويم، قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من حمأ مسنون. ترك كل الصفات وذهب إلى هذه الصفة زعما منه، زورا وبهتانا، أن هذه الصفة لا يستحق بسببها أن أسجد له. طيب، الفائدة الرابعة أن آدم كما مر معنا أبو البشر، فبناء عليه فيه ذم من يفخر بالأنساب أو يطعن بالأنساب. كلنا لآدم وكلنا من تراب، على ماذا أن تفخر علي بنسبك أو أنا أفخر عليك بنسبك أو أنت تفخر علي بقبيلتك أو أنا أفخر علي أفخر عليك بقبيلتي؟ ومردنا إلى أب واحد، كل البشر أبوهم آدم. الفائدة الخامسة، قد يتفوق الأبناء على الآباء والتلاميذ على الأستاذ. فهذا آدم عليه السلام هو أب البشرية كلها، لكن هل هو أفضل البشر؟ لا، بل هو في السماء لما ذهب في قصة الإسراء والمعراج في السماء الأولى وفوقه أبناؤه عليه السلام من الأنبياء، وهو ليس من أولي العزم من الرسل. فإبراهيم عليه السلام أفضل من أبيه آدم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أبيه آدم. فقد يتفوق الولد على والده. طيب، هذه فوائد ويوجد فوائد أكثر من هذا. طيب، قصة نوح عليه السلام، نحن سنحاول في الدروس القادمة إن شاء الله في القصص لن نقف كثيرا، لكن في الفوائد سنقف فيها أكثر، أو نحاول أن نوازي بين هذا وهذا. لكن القصص كثير منها معلوم عندكم، مجرد قراءة القرآن وتعرف قصة الأنبياء، هذا هي القصة، هذه هي القصة بلسان عربي مبين. سنقف على بعض الأمور التي قد تكون خافية، لكن أهم شيء كيف نستثمر هذه القصة ونأخذ الفوائد والعبر. بعد آدم عليه السلام ظلت البشرية على التوحيد قرون، حتى أتت الشياطين لأبناء آدم بعد قرون و أوحوا إليهم أو زينوا لهم أن يتذكروا صالحيهم الذين ماتوا ود وسواع ويغوث ونسر بأن يصوروا تصاوير تذكرهم بهم تذكرهم بهم، حتى إذا رأوها نشطوا في العبادة فقط، لأن هؤلاء كانوا مصلحين، كانوا زهاد، كانوا علماء، كانوا إلى آخره من الصفات التي تذكر البشر فيهم من الصفات الطيبة فيقتدي بهم الناس. فقال لهم الشياطين بعد أن ماتوا، طيب صورهم صور حتى فقط تذكرون وتعبدون الله عز وجل. ففعلوا هذا حتى هلك هؤلاء الناس الذين صوروا هذه التماثيل. وأتى جيل بعد جيل حتى أتى الشياطين لأحد هذه الأجيال وقالوا لما هل تعلمون لماذا آباؤكم صوروا هذه التصاوير؟ اتخذوهم شفعاء وسطاء بينه وبين الله عز وجل، مع أن الحقيقة أنهم لم يتخذوهم، فعبدوهم واسطة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قوم نوح. هذه خلاصة ما ذكر في كتب التفسير وما ذكره هنا المؤلف. وأتى هذا يعني على مراحل، يعني ليس هكذا، أثر عن عبد الله بن عباس وكثير من السلف في هذه القصة. فأرسل الله عز وجل نوحا إلى هؤلاء الناس يأمرهم بالتوحيد، يأمرهم بطاعة الله عز وجل. استكبروا على نوح وقالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فردوا بهذا الرد السيء، وهذه الترهات التي ذكروها أنهم بشر، أنهم مثلهم، الزراء من يتبع النبي. فنوح عليه السلام رد عليهم وحاججهم وقال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم. وبين لهم أنه يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى الطاعة، يدعوهم إلى موافقة الفطرة. نوع لهم بالدعوة، نوع لهم بين السر والجهر، بين الليل والنهار، بين الفرادة والجمع، استعمل طرق كثيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا فائدة، تكبروا تجبروا، لم يستجيبوا لدعوة التوحيد، لم يستجيبوا لدعوة طاعة الله عز وجل. فإلى أن وصل في نوح عليه السلام أنه دعا عليهم وقال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يعني بدأوا يتواصون على الباطل والتمسك بالباطل وتذكير بعضهم البعض بالباطل. فنوح عليه السلام بعد كل هذا دعا عليهم، ما يدلك على جواز دعاء على الكافر إذا اقتضت المصلحة ذلك. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا عليهم فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وأمره بصنع السفينة. وكان قوم نوح يسخرون منه، كيف تصنع سفينة في البر؟ فيسخرون منه ويستهزئون به ويضحكون عليه، في واحد يصنع السفينة في البر؟ ما في بحر حتى تصنع سفينة. وكلما مر عليه ملأ سخروا منه، فماذا كان يجيب نوح عليه السلام؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ما فيه جواز رد السخرية بالسخرية. حتى إذا صنع السفينة أمر الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأن يحمل أهله معه إلا من سبق عليه القول، وأن يحمل من كل المخلوقات ذكر وأنثى، ليس كل المخلوقات الموجودة، لا من كل جنس ذكر وأنثى حتى يبقى أصل المخلوقات. وأمرهم بأن يسموا الله عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها، أمرهم بالتسمية وصعدوا السفينة. وفي هذه الأوقات رأى نوح عليه السلام ابنه يريد أن يصعد على جبل، لأن الله عز وجل أذن أن سيأتي العذاب وسيأتي المطر وسيأتي ما سنأخذه من أمر السماء بأن تصب الماء والأرض تفجرت عيون، فأراد أن يذهب إلى الجبل. فقال له نوح عليه السلام بصيغة الوالد المتلطف مع ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، تعال معنا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا بروح مع الجبل مع الجماعة الجبل ما راح أجي معك. نوح عليه السلام يعني قلب الوالد وقلب الوالدة والرحمة التي عند الوالد والوالدة لا توصف بكلام، لكن من كان والدا يعرف كيف هي الرحمة التي في قلبه والتي فطره الله عز وجل عليها في قلبه اتجاه الأولاد بنين وبنات. فقاله لا عاصم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لم يستجب، ما فيه أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. هذا نوح ما استطاع أن يتسبب في هداية ابنه، هو كان من أعلى ما يكون من العلم والأخلاق. ونحن الآن نحب نوح محبة عظيمة ونستجيب لنوح بأوامره ونواهيه عليه السلام، مع هذا ابنه لم يستجب له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأخبر الله عز وجل قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وأغرق الله الكافرين ونجى نوحا ومن معه أجمعين. وأذن الله عز وجل بأن السماء تقف عن إنزال الماء وأن الأرض تقف من تفجير الماء عيونا، وأهلك الله الكافرين وأنجى المؤمنين. هنا نوح لم يستطع أن ينسى ابنه، فقال متوجها لله عز وجل رب ابني من أهلي وإن وعدك الحق. يعني كان يقول يا ربي أنت وعدتني بأني أخذ أهلي وابني من أهلي وأحمل أهلك. قال فما قال له أكثر من هذا، فقط بهذه الصيغة، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يدعو لابنه ويعلم أنه كافر. فالله سبحانه وتعالى رد عليه برد عظيم، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظر، هذا يعني هذا رد الله سبحانه وتعالى على نبي من أنبيائه، لما قاله ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال أول شيء هو ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الموعودون بالنجاة، ليس من أهلك الذين يستحقون الرحمة وأن ينجوا من العذاب، إنه عمل غير صالح أن تدعو للكفار الذين كفروا وإن كانوا من القرابة، إن كان وإن كان ولدا، هذا عمل غير صالح هذا الدعاء. ثم قالوا فلا تسألني ما ليس لك به علم، ثم أكد هذا وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تأمل هذا الرد وتأمل ما يدعيه البعض، لماذا لا نرحم الكفار؟ لماذا نحجر الجنة على الموحدين وعلى المسلمين؟ هذا ابن نوح يرد الله عز وجل عليه بهذا الرد، فما بالك بغيرهم من الكفار. فاستدرك سريعا نوح عليه السلام وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ومن اللطائف أن هذه قيل يا نوح اهبط بسلام، هذه الآية التي الآية الوحيدة في القرآن اجتمع فيها 16 ميما، وعدوا هذه الميمات تشوفونها فيها 16 ميم. طيب، فأنجى الله عز وجل نوح وهو الأب الثاني للبشرية، أغرق الله البشرية كلهم، فمن ذرية نوح أتى ثلاث أولاد، يافث هم الذين أتى منهم في المشرق من الذرية، وحام الذين أتى منهم النسل من المغرب، وسام الذين ملأ ما بين ذلك كما ذكر عندك المؤلف. ونوح عليه السلام له فضائل كثيرة، منها أنه من أولي العزم من الرسل، ومن الخمسة الذين تدور عليهم الشفاعة يوم القيامة، وهو ثالثا أول الرسل إلى الناس، أما آدم كان نبي، وهو الرابع الأب الثاني للبشر صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة فيها فوائد. الأول أن نوح أرسل بالتوحيد، وكل الأنبياء أرسلوا بالتوحيد، مما يبين لك أن التوحيد هو الأصل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا اتفق عليها جميع الأنبياء والرسل. فإذا الثانية أن قصة نوح فيها آداب كثيرة من آداب الدعوة وطرق كثيرة للدعوة، فهو استعمل الليل والنهار، واستعمل السر والجهر، واستعمل الترغيب والترهيب، واستعمل الترغيب بالأمور الدنيوية من الأموال والأبناء، واستعمل التذكير بإدرار الأرزاق، واستعمل التحذير من فقد هذه الأرزاق، واستعمل الصبر، واستعمل الرقة والشفقة والكلام الجميل. فهذه وسائل ثمانية ويوجد غيرها أكثر، وممكن أن تتأمل في قصة نوح في القرآن، فيها كثير من آداب الدعوة إلى الله عز وجل. الفائدة الثالثة التأمل فيها فائدة عظيمة ذكرها المؤلف هنا. قال يعني لفت النظر السعدي رحمه الله بالتأمل بشبه الكفار بطريقة التفكيك والتفنيد، أن تأتي للكلام الباطل وأن تفككه، فمجرد أن تفككه يتبين لك بطلانه. وفعل هذا بشبهة قوم نوح التي ذكرناها، قال ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ذكروها هكذا سردا. لو تريد أن ترد على هذه الشبهة أو هذه الشبهة المجموعة فككها كما فعل هنا السعدي، قسمها السعدي أو هي الشبهة تنحل على إلى خمس شبه صغيرة تكون منها هذه الشبهة الكبيرة، خمسة. الأول قال ما نراك إلا بشرا مثلنا، وذكر المؤلف ثلاثة ردود على هذه الشبهة. الأول قال فهل في كون الحق جاء على يد بشر شيء من الشبهة تدل على أنه ليس بحق؟ هذا الرد الأول. زو بعدين هو بشر ثم ماذا؟ يعني إذا كان بشرا يعني ما يدعو إليه باطل، ما يدل عليه هذا العقل ولا الفهم. الرد الثاني هل كل ما يقوله البشر باطل؟ فإذا كلامكم أنتم بكلام بشر، فإذا كلامكم باطل. الثالث لازم هذا الكلام أن تردون الحق الذي ذكره نوح لأنه بشر أنكم تردون كل العلوم التي أتى بها البشر، وهذا سخف في العقل. فهذه الشبهة الأولى في كلامهم. الشبهة الثانية قالوا وما نرى لكم علينا من فضل، ما عليك ما عندكم فضل أنتم، ما عندكم فضل علينا. وذكر المؤلف ثلاث ردود على هذه الشبهة، وهذه هي الآن موجودة. لو أمرت المعروف نهيت عن المنكر دعوت إلى الله عز وجل، أوكي يعني أنت متميز، يعني أنت الفاهم، يعني أنت متفضل علينا، يعني أنت ويردون الحق الذي تأتي به بناء على أنك أنت غير متميز عنهم. فرد عليهم من ثلاثة وجوه السعدي. قال الرسل ردت على هذا بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعم نحن بشر، ولا يدعي الرسل وأتباع الرسل أنهم غير بشر، لكن الله عز وجل من عليهم بالرسالة، الله عز وجل من عليهم بالرسالة ومن على العلماء بالعلم، من عليهم بالحق الذي طلبوه فأدركوه. الرد الثاني قال مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل، فإن رحمة الله اقتضت أن يكون الرسل من البشر ليتمكن العباد من الأخذ عنهم. يعني هؤلاء الذين كأنهم يطلبون ملكا، الملك لو أتى لن تستطيعوا أن تفهموه إلا أن يتمثل بصفاتكم البشرية حتى تفهموا منه، فهو جهل أيضا بالحكمة من اختيار الله عز وجل. وذكر الرد الثالث في الصفحة التي بعدها قال أن الحق يقبل من كل أحد. إذا رد عليك أحد وقال لك أنت غير متميز تقول صح أنا غير متميز، أنا أقل منك شأنا، لكن إذا ما ذكرته إذا كان حق فاقبله، وإن قاله من قاله، المهم ماذا قال وليس المهم من الذي قال. الشبهة الثالثة التي هي ذكروها بشبهة واحدة لكن الآن السعدي يفككها، قالوا وما نراك اتبعك، هذا الجزء الثالث من الشبهة، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. يعني كيف أن تريدنا أن نتبعك، أن نتبعك وأتباعك من الأراذل، من الضعفاء، من الفقراء، من الناس الذين ليسوا من الوجهاء. ورد عليها من ثلاثة وجوه. الوجه الأول السعدي قال من المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يعرف أنه حق بنفسه لا بمن اتبعه. الحق أنت تعرفه، ليس من اتبع هذا فإذا هو حق، لا، الحق يعرف بنفسه. الرد الثاني أن هذا يدل على الكبر، هذا قولهم، والكبر من أعظم الموانع لتلقي الحق وتقبل الحق. الرد الثالث قال قولهم أراذلنا، ماذا يقصد به؟ قول مش وهذا من طرق أهل الباطل اليوم أن يأتيك بكلام يحتمل كلام مجمل فبالرد لابد أن تفصل. قال أراذلنا ماذا يقصدون بهذه الكلمة؟ قال تحتمل أنهم أراذل أي أنهم فقراء وهذا ليس عيبا وليس مانعا من اتباع الحق إذا كان يتبع الفقراء. الاحتمال الثاني بكلمة أراذل أنهم يريدون أنهم أراذل في الأخلاق وهذا من أعظم الكذب وأعظم البهتان، بل كان أتباع الرسل من أعظم الناس أخلاقا وإيمانا ورجولة وصدقا وأمانة. ثم رد عليهم وقال بل الأراذل هم من قال هذه المقالة على أتباع الرسل. الجزء الرابع من شبهتهم قالوا بادي الرأي، يعني هؤلاء الذين اتبعوك يتبعون بادي الرأي وهو المبادرة باتباع الحق من أول شيء، من المبادرة من أول ما يبدو للإنسان من الرأي. ورد عليهم الشيخ السعدي رحمه الله قال لو فرض أن هذا حقيقة أن أتباع الرسل اتبعوا هذا الشيء بادي الرأي وهكذا مبادرة وبسرعة ولم يتأملوا ولم يحققوا، قال لو فرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق، لأن الحق من أول ما تسمع به تقتنع به ويظهر لك نور هذا الحق وبهاء هذا الحق. الرد الثاني هو ما ذكره، لكن أن من قال لكم أن أتباع الرسل لم يحققوا أن هذا هو حق ويتأملوا ويتدبروا ثم اتبعوا الأنبياء؟ هذه فرية وادعاء منكم. الجزء الخامس من هذه الشبهة قالوا بل نظنكم كاذبين، بل نظنكم كاذبين. والرد عليها من ثلاثة وجوه كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله. قال معلوم أن الظن أكذب الحديث، فأنت تقول أنا أظنك كاذب، طيب أنت تظن هذا كاذب ثم لا تتبعه، المفترض أن تعلم أنه كاذب ثم لا تتبعه، يعني سبحان الله، يعني قال بل نظنكم كاذبين، طيب تحقق الآن. هذا يقول لك في جنة يوجد نار أنت على باطل، يسفه عقيدتك يسفه، كيف تقول بل أظنك؟ هذا دليل على أنك على باطل. هذا الرد الأول. الرد الثاني قال ثم لو قالوا بل نعلمكم كاذبين فهذه كل مبطل يقدر أن يقولها، يعني هو لو لا قال خلاص أنا مو أظنك كاذب، لا أنا أعلم أنك كاذب، نقول هذا كل واحد يدعي، كل واحد يستطيع يقول أعلم أنك كاذب، لكن ما الدليل؟ هذا هو الرد الثالث، ما الدليل على أن نوح عليه السلام كاذبا؟ والدعوة سهلة، كل من يدعي أن هذا كاذب هذا مبطل هذا كذا، لكن العبرة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فانظر هذه تفكيك للشبهة إلى خمسة أجزاء ثم رد على كل جزء من الشبهة بردود نقلية وعقلية، وهكذا ينبغي لمن ابتلي واضطر للرد على الشبهات أن يفعل معها هكذا. طيب الفائدة الرابعة أهمية الإخلاص التام لله عز وجل. فنوح عليه السلام وغيرهم الأنبياء كانوا دائما يقولون لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني. من أهم ما يسهل عليك كثير من الأعمال الصالحة في الدعوة يا الله عز وجل أن تحتسب الأجر عند الله، أن لا تريد من الناس، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذه تفعلها في الدعوة، إنما ندعوكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نعلمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نأمركم بالمعروف وننهاكم عن المنكر لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا من أعظم المعين لك على الاستمرار في الدعوة، نسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات والتوفيق والسداد. الفائدة الخامسة الحذر من صفات أعداء الله التي وردت في قوم نوح وما ردوا على نوح من الكلام الباطل. ماذا قالوا؟ أول شيء قدحوا في نيات المؤمنين وقدحوا فيما من الله عليهم به من الفضائل، قدحوا فيما من الله عليهم به من الفضائل. والأمر الثالث أنهم تألوا على الله أنه لا يؤتيهم من فضله. فهذه صفات علينا أن نحذر منها. الفائدة السادسة أهمية الأذكار والاستعانة بالله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. لهذا قال الله عز وجل لنوح ومن معه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال الله عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال الله عز وجل وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فانظر كل هذه فيها تسمية، فيها دعاء، فيها الدعاء بالبركة، فيها الحمد. فعلى الداعية وعلى المسلم أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل، دائم الذكر. لهذا قال عبد الله بن عباس من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله عز وجل أنجى بها يونس كما سيأتينا إن شاء الله. وهكذا على الإنسان يكون مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة أهمية التقوى، وأن التقوى بها ثمرات دنيوية وأخروية، مما ذكر نوح عليه السلام في قصته والأمر بالتقوى. وعدهم بالدنيا وكثرة الأولاد والرز وقوة الأبدان، يزيدكم قوة إلى قوتكم. فالتقوى لها ثمرات دنيوية ولها الثمرات الأخروية من الجنة والنجاة من عذاب الله عز وجل. الفائدة الثامنة أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين، وأن العقوبات العامة الدنيوية تختص بالمجرمين والكفار وأعداء الرسل. ثم نبه في آخر هذا الموطن على ما يذكر في الإسرائيليات أن الله لما أراد إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم، قال فهذا ليس له أصل. رد عليه بأن هذا ليس له أصل، وأيضا هو منافي للأمر المعلوم في التاريخ. وأيضا هذا قال يعارض قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قصة هود باختصار. وهود عليه السلام أرسل إلى قوم بالأحقاف من رمال حضرموت كما ذكر، وكانوا أهل شر قوم هود وأهل قوة جسمانية وقوة حضارية وقوة في الجبال وقوة في عندهم تمرد، حتى وصل بهم الحال أنهم تفاخروا وقالوا من أشد منا قوة. فهم مشركون لكن مع هذا يتميزون بالقوة في الأجساد، قوة في كثير من أنواع القوة. فأرسل الله سبحانه وتعالى هم هودا، دعاهم إلى الله عز وجل، ذكرهم بما أنعم الله عز وجل عليهم من الدنيا ومن القوة ومن الرزق، فتكبروا. القوي من غير إيمان متكبر معجب بنفسه. قالوا لهود ما أنت، إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا. ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية كنت من الصادقين. تكبر وتجبر وتحدي. ماذا تحداهم؟ ما هي معجزة هود؟ معجزة هود أنه بعث إلى قوم من أقوى البشر في زمنهم وتحداهم، وقال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. انظر إلى القوة. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تنتظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. مع هذا ما استطاعوا أن يفعلوا له أي شيء. هؤلاء الذين يقول من أشد منا قوة، الذين فعلوا وما فعلوا، ما استطاعوا. هذه هي معجزة هود عليه السلام، التحدي. وبعد هذا أذن الله سبحانه وتعالى بعد التمرد والاستمرار على الكفر بنزول العذاب عليهم. لما انتهى طغيانهم تولى عنهم هود عليه السلام وحذرهم من نزول العذاب، فرأوا كان في وقت يحتاجون إلى مطر، محتاجين إلى المطر، فرأوا سحاب ورأوا أمر استبشروا به، فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به، لما قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالله عز وجل أرسل لهم ريح سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم ماذا حصار حالهم؟ صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. تخيل النخل لما يقطع ويبقى فقط الأصل، هكذا صاروا كأنهم نسأل الله العافية يعني أعجاز نخل خاوية. قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فهؤلاء انقلبت عليهم الدنيا، كانوا في حال، كانوا في عز صاروا في ذل، كانت الدنيا لهم ضاحكة فصارت عابسة، كانت مطالب الحياة عندهم متوفرة وعندهم الأرزاق فانقلب لهم الحال. وقال الله عز وجل لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. أعوذ بالله، أعوذ بالله أن يجتمع عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، مصائب في الدنيا وابتلاءات في الدنيا وأمراض في الدنيا وعقوبات في الدنيا ثم النار أخزى مما ورد في الدنيا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. هذه القصة ذكر المؤلف رحمه الله فيها 4 فوائد، فيها الفوائد المشتركة مع قصة آدم والفوائد المشتركة مع قصة نوح عليهما السلام، فيها فوائد زائدة أن الله سبحانه وتعالى قص هذه القصة على جزيرة العرب من أنزل عليهم القرآن لأنهم يتأثرون أكثر بمن هو قريب منهم زمانا ومكانا. وهي تأخذ منها قاعدة أن من أعظم وأعلى ما يؤثر في الناس القصص القريبة منهم زمانا ومكانا. فقوم هود قريبة من العرب، لهذا الله عز وجل ذكر بها. قال فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم وأنسب لأحوالهم وأدخل في مداركهم وأنفع لهم من غيره أولى من التذكيرات بطرق أخرى وإن كانت حقا، لكن الحق يتفاوت. لهذا قال الله عز وجل ولقد أهلكنا ما حولكم، انظر ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات ولعلهم يرجعون. إنسان يتأثر لو كان عندك قريب، لو كان عندك صديق، لو كان في بلدك الذي أنت فيه أو في بلد قريب منك، تجد نفسك نفس القصة حصلت في بلد بعيد تتأثر بهذا القصة القريبة منك أكثر من هذا. طيب الفائدة الثالثة أنهم هؤلاء قوم هود اتخذوا المباني الفخمة للفخر والخيلاء، والله عز وجل أنكر عليهم بالإنكار هود، قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فهل المباني والقصور وما يسمى بالمدنية والحضارة وكذا هذا مذموم ولا لا؟ ما يتعلق بالمباني والقصور والحصون إلى آخره والأبراج، ذكر المؤلف أنها تنقسم إلى 3 أقسام. هذه المساكن، القسم الأول إذا كانت للحاجة، تريد تسكن، تريد تعمل برج للمعاملات، لقضاء حوائج الناس، لكذا، قال هذا مباح وقد يتوصل ويتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير، هذا طيب إذا كان لحاجة، وإن لم يكن طيبا فهو مباح إذا كان للحاجة. القسم الثاني أن تكون هذه المباني للوقاية لشرور الأعداء، تجعل لك حصنا منيعا كبيرا، فهذا أيضا مطلوب ويدخل في الجهاد في سبيل الله. القسم الثالث إذا كان للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله والغرور والتجبر، وضع هذه المعاني الكثيرة المنهي عنها كتبذير الأموال كالإسراف، فهذا كله مذموم، وهذا الذي أنكره الله عز وجل على قوم هود. الفائدة الرابعة أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية لا تنفع صاحبها، القوة المال الجاه لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها بالإيمان والعمل الصالح. أما قوة وذكاء وعقل ومال وحضارة وأبراج ومدري إيش وكذا لكن من غير إيمان ومن غير عمل صالح حج عليه يوم القيامة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصة صالح عليه السلام، وتسمحون لنا احنا بنحاول عشان ننتهي من الكتاب نأخذ أكبر قدر ممكن في ما يسره الله عز وجل. قصة صالح، أرسل صالح عليه السلام إلى أهل مواشي كثيرة وأهل حرف وأهل زروع، فكانوا في نعمة وكانوا في عندهم سهول وعندهم قصور منحوتة ويتخذون من الجبال بيوتا منحوتة، لكن بطروا النعم وكفروها، لا ينسبونها إلى الله أو لا يشكرون الله عليها أو لا يوحدون الله عز وجل أو لا يستعملونها في طاعة الله، ومع هذا عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، عبدوا الله وأشركوا معه غيره. فأرسل إليهم صالح، دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى طاعة الله عز وجل، ذكرهم بالنعم الكثيرة، ذكرهم بما حولهم من القرى والعذاب الذي حصل للأقوام قبلهم. لا فائدة، هذه مستمرة إلى اليوم. ماذا قالوا؟ يا صالح، انظر قلة الأدب، يا صالح هكذا بالاسم المجرد، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت نعرفك طيب وصاحب خلق، لكن قبل أن تأتي بالتوحيد والطاعة والإخلاص وكذا، فهذا اعتراف منهم أن صالحا كان على خلق عال وكان على هدى وعلى خير، لكن ردوا هذه الأخلاق لما أتى بما لا يتفق مع أهوائهم. فأقام لهم بينة وآية وهي الناقة، فقال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ناقة كبيرة تأكل يوم أنتم لا أو تشرب في يوم أنتم لا تشربون به، وإذا ترد الماء يوما فترد القبيلة بأسرها على ضرعها، في هذا اليوم الذي شربت فيه الناقة كل القبيلة تأخذ من ضرعها ويشربون ويأكلون وكل ما يريدون منها، ثم أنتم أو يشربون يعني، ثم تردون أنتم في اليوم الثاني وتمكثون إلى هذا. ورأوا هذه الآية العجيبة الغريبة، ومع هذا معجزة يعني، ومع هذا اتفق 9 رهط منهم على عقر هذه الناقة وعلى ذبحها، فاجتمعوا وخططوا ودبروا على قتل هذه الناقة وعقروها إذ انبعث أشقاها، وهذا أشقاهم عقر هذه الناقة، وكلهم راضون وخططوا لهذا، فكلهم لما نزل العقاب شملهم. وصالح عليه السلام عرف أنهم وصلوا مرحلة عظيمة وخطيرة في التجبر، فأنذرهم العذاب وتولى عنهم. فماذا فعلوا؟ وهذا ربما كثير من الناس لا يعلم بهذا التفصيل الذي سيأتي الآن، أنهم خططوا بقتل صالح عليه السلام. ما اكتفوا أن يقتلوا الناقة أو يعقروا الناقة، قالوا نقتل صالح، وجلسوا خططوا وفعلوا واجتمعوا وتعاهدوا على قالوا لنبيتنه وأهله، وضعوا خطة وحلفوا الأيمان الغليظة كما ذكر عندك المؤلف أن يقتلوا صالحا ثم يقولون لأهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ما ندري كيف مات وكيف قتل وكيف كذا. فدبروا هذا المكر العظيم، لكن ماذا علق الله عز وجل؟ قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الله أكبر. فلما مكروا اختبأوا في أصل جبل حتى ينتظروا فرصة يخرج صالح فيغيروا عليه، بدأ الله بعقوبتهم في هذا الوقت، فكانوا سلفا مقدما لقومهم إلى نار جهنم، فأرسل الله عليهم صخرة من أعلى الجبل فقتلوا فيها شر قتله. ثم لما تمت 3 أيام جاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من أسفل منهم فأصبحوا خامدين، نسأل الله العافية، ونجى الله صالحا ومن معه من المؤمنين وتولى عنهم. وهذه هي مختصر قصة صالح، والفوائد التي فيها ذكر 3 فوائد. الفائدة الأولى أن جميع دعوة الأنبياء واحدة، فأتوا بالتوحيد، فمن يكذب بواحد منهم كأنه كذب بجميع الأنبياء. الفائدة الثانية أن العقوبة تنزل عندما يتناهى الطغيان. هذا كثير من الناس يقول لماذا الله عز وجل لا يدمر كذا، لا يفعل بكذا، لا لا، الله عز وجل حكيم، هو الذي يعلم متى ينزل العقوبة. فعند تناهي الطغيان وتفاقم الظلم والكفر والتكذيب ينزل العذاب من الله عز وجل. الفائدة الثالثة أن من موانع قبول الحق هو التقليد بالباطل. لهذا كل الأقوام كانوا ماذا يقولون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا إلى اليوم كثير من الناس تأتيه بدعوة حق، بكلام حق، يقول ما تعودنا على هذا. ليس المقصود فقط الآباء، الآباء، الأمهات، المشايخ، الأقوام، الأعراف، المهم أن يتبع الإنسان غيره من غير تفكر ولا تعقل، ويأتي أحد يقول هذا باطل ما يفكر، ولا بما أنك خالفت ما أعرف أنا، ما درسته على مشايخي، ما درسته على اللي أعرفهم، ما درسته من الأعراف، من آبائي، من أجدادي، أنا أرده ولا يفكر فيه. فهذه من أعظم الصوارف التي صرفت الناس عن الحق. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ونرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ونرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.